يدعو أمته إلى توحيد الله وطاعته وترك الشرك به ومعصيته. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعبدوا الله أن يطيعوه وحدوه واستقيموا على دينه واتركوا عباده الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله، وكل من حكم بغير ما أنزل الله ودعا إلى ذلك سمى طاغوت. من الطغيان وهو تجاوز الحد، قطع السي إذا جاوز الحدود. فالطاغوت الذي تجاوز الحدود إما بشركه وكفره وإما بدعوته إلى ذلك، وشرهم رأسهم إبليس لعنه الله، هو رأس الطواغيت. وهكذا كل من دعا إلى عباد نفسه كفرعون، أو رضي أن يعبد من دون الله كفرعون أو النمرود، أو ادعى شيء من علم الغيب يدعونه علم الغيب كما تفعل الكهنة والعرابون في الجاهلية وفي الإسلام أيضا، الذين خرجوا عن الإسلام بدعوى علم الغيب واستخدموا الجن والسحرة في ذلك، ومنهم الحاكم بغير ما أنزل الله، هؤلاء رؤوس الطواغيت. وكل من جاوز الحد وخرج عن طاعة الله سمى طاغوت من الطغيان. قال الله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الرشد الإسلام ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الغي الكفر بالله والضلال. قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يكفر بالطاغوت أن يتبرأ منه، يعتقد بطلانه، يتبرأ من الشرك. ويؤمن بالله يعني يصدق بأن يعني الله معبوده الحق وإلهه الحق، ويؤمن بالشريعة وبمحمد عليه الصلاة والسلام وينقاد لذلك، هذا هو المؤمن. فقد استمسك يعني استعصم بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، يعني فقد استمسك بالإسلام حقا لا انفصام لها لا انقطاع لها، بل من استمسك بها صادقا واستقام عليها وصل إلى الجنة والكرامة، لأن لها حقوق وهي توحيد الله وطاعته. فمن استقام شهادة أن لا إله إلا الله بتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته وترك ما نهى عنه، فهذه كلمة توصل إلى دار السلام، إلى دار الكرامة بفضل الله ورحمته جل وعلا. وفي الحديث: رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة وذمة سلامه جهاد في سبيل الله. فعلى جميع المكلفين أن يوحدوا الله ويعبده دون كل ما سواه، وأن يكفروا بالطاغوت وينكروا عبادته ويعتقدوا بطلانها، وأن يؤمنوا بالله وحده وأنه ربهم وإلههم الحق. على جميع المكلفين أن يكفروا بالطاغوت وكل ما عبد من دون الله وينكروا عباده، وهكذا كل من طغى عن الحد ينكروه ويلتزموا بتوحيد الله وطاعة الله عز وجل بالإيمان به واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وترك ما خالف ذلك. رأس الأمر إن رأس الدين الإسلام نشأته أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا رأس الدين. رأس الأمر يعني جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، رأسه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وهي الإسلام، من التزم بها دخل في الإسلام. وعموده الصلاة في الركن الثاني، أعظم الأركان، أعظم الأركان الصلاة بعد التوحيد بعد الشهادتين، ثم يلي ذلك الزكاة والصيام والحج بقية أوامر الله. رأس الأمر الإسلام، من رأس الدين جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام وتوحيد الله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد لشريعته والتسليم لأمره، هذا هو الإسلام، توحيد الله وطاعته واتباع شريعته والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام. والناس فيه براتب كما تقدم، وعموده الذي يقوم عليه العمود الأعظم بعد الشهادتين هذه صلاة الخمس. وذروة سلام من رأسه، رأس السلام رأس الدين الجهاد في سبيل الله، لأن به صيانة الدين وحمايته، وبه دعوة الناس إلى دين الله وإلزامهم بالحق، فهو رأس الأمر من جهة ما يتضمن من الدعوة إلى الخير والاستقامة على الحق وترغيب الناس في توحيد الله وطاعته وجهادهم في ذلك. وفق الله. نعم.